بالخوت وسكنوا دين لصعب وسهل ولا صعب الحال تدوق بدرارو من برح تنين بالله يحضر جهل ما كيفي بوحول أكدق ولا يمت حقيق ينجهل نادي من يزدهل تمجيد وغايت تنق عيط له عيط قابل أنهل يفكاك الواحل دي غرال لها غيتنق يا مولاي محمد الفحل يفكاك الواحل دي غرال لها غيتنق يا مولاي محمد الفحل يا مولاي محمد الفحل دي غدا يا فحل البحور دي غدا يا فحل البحور انت يا غيات من وحل ونداك بساعة الوحول ونداك بساعة الوحول شوف الكرب جواره ينحل بكخباه ولادنا الحول بكخباه ولادنا الحول ممنوك ملينا حل حالنا حالا وحالتي وحلاف من اهد الوحل حامل كل تواحل كيف البات نضل كان راجي من ضربة بالعطاس حل مش بيني داحل عطفي عطفا بينا يفكاك جميع من وحل أخبالي ساحل منو كم الخوم وردا قد عداد زلاي من حل طيب حداحل هم مثلي داحل ولنا الله الله أمولاي محمد الفحل دي غرق يا فحل الفحول انت يا غياس من وحل دون هداك افساعة الوحول شوف الكرب اجوار حين حل دك خباه ولادنا رحول منك مني داحل حالي لا حالة وحالتي محولاق فمن اهجل وحل حامل كل تواحل كيف البات انقل لك انا راجي من ضربة بالعطا تحل مش بالي داحل عطفي عطفا بينغ يفكاك جميع من وحل بحرك مالي ساحل منو كم من خوم ورقغ قد عداد براي بالنحل سكنوا كل مراحل الباقي عند الباب راه سايق في غل حماك مرحل يفكاك واحد ريحك يا طيب الأسول مكمل الأمان ينصل ويولي فرضك كيسول منك فرع مطهر الأصل سرك سار بشاير الأسول الهلال الواصل نمخابل الحضور العالية وليته عن كل من وصل المنيف الأصل ينزل لهذه بامنا وحضر لي يا صاحب النصل عميرة تفاصل ما بين عدايا الطاغية بيا كل قاس انتصل ليهم كم اللي حاصل الهوى والنفس المغالبة ممتلي معلول من حصل بيا لا تاصل لغيب المطرود من هاني وترك المهاجة تنحصل يا محمد يا محمد يا محمد وانت عني بالمنغفول افتحلي يا ساير القفل الامير امسلك القفول سرك سر بهيج محفل وجلها عن ساير الفلول فبادي ومحافل مداد كلها زاد ينشنع عن كبول الملك مغفل نعمل حي الكافل وذكرى الصريف ونخاب نواتي هاي هاتي ينحفل كأسرارك حافل ليت آتي كل عام خدام كمان لحصاك من قفل ضاقوا كل قوافل وانا يا بهواك هاج وجي وسرابي عاد لي دفل ماك عني غافل ماك عني غافل ما ديني يا أباد اغتنق من وجدك راسك لي جبل أبو لكن واحد غدا لا يصنق أبو لا ينحمد بحال أصوات الواحد غدا لا غيتنق أبو لا ينحمد بحال الحال من كمل الهوان أمقعد الحمول ليك شهد لحصان عن نمل بالمداد الشامخ الكمول سناك تحلى على الرمل شمس فان من نزل حمول بعرفك حامل يا ينبوع الجود والغنى من قصدك توبر هنا شمل منك شيخ وكامل كم الوالي يا المشرق بوداد كبيل الورا كمل من دارك يتامل اكثر المرام من دنارك محتاج يقود مرسمل بالمعروف تعامل سندات من ليل وسنيد اجمع لي برزاك ذي الشمل رانا غير مقامل وانت يا بالحال راك تعلم عنك هلي خاف الحمل عرضك الواحد عرض الله جدنا يا مولاي محمد البحر عرضك الواحد الغدا الله جدنا يا مولاي محمد البحر ويف الغنقل ومسكدر انزيت ما تقول شنو بينك مهر العقل تبقات الميز وهالعقول فمدي حل الممجود من ثقل من البنات امراية وسخول لا تخشى يا ناقل ابخر وتعنى بجوهره قولوا له للدوق لا تقل والكيبي الباقل من لا مدح المصطفى وقالوا عايش المخلول ما بتقل وسلامه ينتقل بذات الموهوب قاتبه مش دا كل المسوك ينتقل وصغى اسم العاقل الأديب محمد ما خفاه خاف يوم البعث وانصر الأديب محمد ما خفاه خاف يوم البعث وكبر ضيا مولانا